نصرها صراخ، يعني هي مجرد أن تصرخ وخلاص، ليس عندها قوة عضلية تنصر بها ولا تكتتب، فبقلتها يعني بنقص، يعني نقتلها ونعيدها. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام. يعترض على هذا أن المرأة في عصرنا الحاضر يعني قد تكون أكثر من الرجل. اعترفوا أنا لا أنت ما لم أعبر عن رأيي. يقول الشيخ يعني في عصرنا الحاضر المرأة تكتسب كالرجل بل قد تكون أكثر. العبرة مش في العصر الحاضر والعصر الماضي، العبرة بالاستعداد الخلقي الفطري، استعداد الفطري الخلقي. الرجل أكثر في عصرنا الحاضر وفي عصر وفي عصر الماضي وسيبقى إن شاء الله. قال تعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فعلق بعض المفسرين بأن الحركة في المجتمع إنما هي الرجل. يعني هذا لا يتغير على الأعصر. يعني ما طبعا المرأة الآن خرجت المجتمع، خرجت من بيتها وانساحت مع المجتمع، هذا مما لا جدال فيه ولا يماري فيه يعني عاقل، لكنه لا يزال وسيبقى الرجل هو الأكثر. مرأة يعتبرها أحوال نفسية وأحوال فطرية، تبقى في بيتها لمرضها ولعادتها الشهرية وليس القادرة. طيب المرأة خلاص بتكتسب، طيب وأين قوة المرأة؟ أين قوة المرأة؟ حتى اشتغلت حتى في يعني في لا نتكلم على أنها بتلعب مصارعة على ملاكمة، بتلعب مصارعة على ملاكمة وكل حاجة لكن الكلام على النسبة. الأعمال الثقيلة الآن يعني في بعض نسبة يا سيدي، نسبة عملية على عين وعلى الرأس، هي بتعمل وهي أذكى من الرجل. قل ما تشاء، انتصر المرأة كما تشاء، لكن في النهاية نسبة، نسبة المكتسبين ولا المكتسبات. نسبة يعترض علينا يعني هذا يعني أن هذا مكنون في فترة المرأة، ولما يعني استخرج منها أخرجته. لم تخرجه، لما استخرج منها لم تخرجه. انتظرناكم يا أيها الغربيون فما وجدناكم قد وليتم عليكم امرأة إلا ما نظر. احنا ولينا المرأة، انتم لم تولوا النساء. هل في امريكا في اي رئيسة جاية في السكة؟ طيب انا منتظروا خلاص. نعم عشرين بيسأل ما وجه التغليظ في التثليث والتخفيف في التخميس. كان هذا السؤال عندك وتحرجت أن تقوله، يعني سؤال عند الجميع، ولماذا تكتمون أسئلتكم؟ نعم تجيب فلتصدق. تسليس لا هو التسليس، تسليس الحقة ايه صحيح. يبقى التعليل الذي نسمعه الآن أن التسليس في سنين كبيرة، التسليس في سنين كبيرة، أما التخميس فسنوها تتفاوت من الصغر والكبر. كمان الأعداد في التسليس أعداد كبيرة، في حين أن التخميس يخفف عن المودي الذي يضع الدية، يخفف عليه أن يأخذ 20 و20 و20 و20، لا يؤثر في ماليته، بخلاف ما يأخذ 30 من هذه و40 من الخليفات و30 من الجزعات و30 من الحقات، هذا يؤثر في ماليته، لأنها كلما كبرت كلما كانت ماليتها أكبر من ناحية القيمة. العدد واحد 100 و100، لكن القيمة في التسليس أعلى من القيمة في التخميس. لا تعدد النوع فيه بالعكس، تعدد النوع فيه تسهيل مش مشقة، وعدمه ليس مشقة، عدمه سيلجأ إلى القيمة، عدمه سيشتري.

ديت المسلم ديت المجوسي وديت النصراني واليهودي الخمس ديت النصراني واليهودي سنه ديت المسلم ديت المجوسي واحد على 15 من ديت المسلم بديت بينهم مكان خمسه الى واحد ردوا علينا اجيبونا في اي خشكات ردوا علينا ثاني ايوه ديت النصراني واليهودي ديت النصراني واليهودي على سورة ديت المسلم ديت المجوسي واحد على 15 جزءا من ديت المسلم ماشي فالنزا بينهم مكان خمسة إلى واحد مش فاهم انت مستني حد ينوب عنك في السؤال ايه اللي مش مفهوم طيب اعمل ايه عشان تفهم ديت النصراني الثلث ديت المسلم طيب يلا ناخد مثال ديت المسلم مثلا على سبيل المثال حامله 30 بيت المسلم بيت اليهودي كام 10 بيت المجوسي كام 2 بيت اليهودي بالنسبه لبيت المجوسي كام 5 اضعاف 10 و2 كام الفرق بينهم كام 10 على 2 كام سبحان الله ويخلق ما لا تعلم هو 100 100 على 15 يعني ستة في 15 بتسعين ستة في 15 بتسعين إذا 100 من الإبل على 15 يبقى ستة من الإبل ستة أبعرة يعني ستة أبعرة وثلث بعير البعير يطلق على الذكر والأنثى من الجمال أي ستة وثلثان في الذكر ولذلك قال بعد ذلك وأما في الأنثى والخنثى فثلث العشر وهو نصف ثلث الخمس فهو ثلاثة يعني ثلاثة أبعرة وثلث قال ومعلوم أن ثلثي عشر دية المسلم خمس دية اليهودي خمس دية اليهودي والنصراني ما الحكمة بقى إن دية اليهودي والنصراني خمسة أضعاف دية المجوسي والحكمة في ذلك أن في كل من اليهودي والنصراني خمس فضائل انظر إلى الإنصاف أنه يجعل فضائل حتى في المخالف في الدين ينظر بعين منصفة أن في كل من اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي كتابه ودينه اللذان كانا حقا بالإجماع وحل مناكحته ثلاثة وذبيحته أربعة وتقريره بالجزية حل مناكحته رقم ثلاثة وذبيحته يعني وحل ذبيحته رقم أربعة رقم خمسة وتقريره مرة أخرى خمسة فضائل أن في كل من اليهودي والنصراني خمسة اسم أن مؤخر خمسة فضائل وهي واحد كتابه بالرفع ودينه اللذان كانا حقا يعني قبل النسخ قبل التبديل كان حقا بالإجماع وحل رقم ثلاثة مناكحته

ممكن يعمل ايه في الحديد بيعملوا ايه يروح قاطع هيقول لك شغل منها ويروح قاطع منه هيبقى حل بعد كده يحط الصابون ويقص منه كم شعر كده يبقى حل طيب ماشي.